انت ولا محسوده ولا مسحور لك ولا شيء. الدود الابيض ده ولا النمل الابيض ده مش علشان قله نظافه، لا بالعكس، ده عشان ما عندكش اطفال. لما يجوا الاطفال هيبهدلوا لك الدنيا وينصرف ويفر الدود والنمل بجلده. اطمني وارتاحي نفسيا والفي بينك وبين ارحامك وقرايبك، واعتصمي باذكار الصباح والمساء ما تسيبيهاش ابدا، ومفيش حاجه هتضرك ان شاء الله.